الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. أحمده على نعمه التي لا تزال تقوى ولا تزال تتوالى على العباد، وأشكره وكل ما شكر زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالمحافظة على نعمه بشكرها ونهى عن تعريضها للزوال بكفرها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ويهدي إلى أتم السبل، فكانت بعثته رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام. أيها المسلمون، بين أيديكم دين عظيم اختاره الله لكم ومن به عليكم، ملة أبيكم إبراهيم، دين اشتمل على كل ما اشتملت عليه أديان الأنبياء، فهو خلاصتها وخاتمتها. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. واختار لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رسول عرفته البشرية، فهو أفضل المرسلين وخاتم النبيين، به تمت عليكم النعمة وانجلت به عنكم ظلمات الجهالة والشرك والظلم والعدوان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة الإسلام، لقد وصاكم ربكم جل وعلا بالتمسك بهذا الدين والاتباع بهذا الرسول. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أيها المسلمون، أمامنا طريق السعادة مفتوح، فلماذا لا نسلكه؟ أمامنا طريق الرقي والفلاح واضح، فلماذا نعدل عنه ونتركه ونسلك طريق التأخر والشقاء والخسران؟ أرأيتم أن دينكم قصر في إرشادكم إلى سبيل الفلاح؟ أرأيتم أن دينكم قصر في إرشادكم إلى سبيل الفلاح فعدلتم عنه؟ هل قرأتم في تعاليمه ما يصدكم عن جلائل الأعمال ومكارم الأخلاق فهجرتموه؟ كلا ثم كلا، إنه دين الله الذي يبقى طريقا للسعادة والرضي إلى يوم يبعثون. إن دين الإسلام ما وجد من فضيلة إلا حتى على التخلق بها، وما من فضيلة إلا حذر من صبحها وبين سوء عاقبتها، فما بال أكثرنا يسيرون على غير الهدى ويقلدون الكفار فيما حرمه الإسلام ونهى عنه. قد أهمل الكثير أمر الدين واستهانوا بحقوقه وعبثوا بواجباته وتجرؤوا على انتهاك حرمات الله واستبدل ذلك بأخلاق الكفار وعاداتهم وتقاليدهم مع الأسف الشديد. أيها المسلمون، إن المسلم الحقيقي لا يرضى بدينه بديلا مهما كلفه الأمر، ومهما بذل من قبيل الكفر ومهما بذل من قبيل الكفرة لما له من المغريات أو ما له من الأداء. نعم، إن المسلم يبقى أمام كل فتنة صلبا في دينه متمسكا بعقيدته، ولنا في سلفنا مثالا، فهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يشتد عليه على الكفار حتى انهم يطرحونه على ظهره في رمضاء مكة الملتهبة بالحرارة، ويضعون الصخرة الثقيلة على صدره يريدون منه ان يترك هذا الدين فيصمد ويثبت على دينه، ويقول احد احد. وهذا خبيب بن الربيع يقول له مسيلمة الكذاب لعنه الله، قل لا اله الا الله، فيقول لا اله الا الله، فيقول له قل اشهد ان مسيلمة رسول الله، ويقول لا اسمع، ثم يقطعه مسيلمة عضوا عضوا. ولا بد ان يقول مسيلمة رسول الله حتى لقي ربه صابرا محتسبا. وهذا عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه وارضاه ياخذه ملك النصارى اسيرا عنده، ويقول له اتبعني واشركك في ملكي، ويابى ويقول لا ابغي بدين محمد صلى الله عليه وسلم بديلا. ثم يحمي ملك الروم النحاس بالنار ويغلي القدور لتعذيبه، وعند ذلك يبكي عبد الله بن حذافة، فيطمع ملك الروم برجوعه عن الإسلام ويقول تتبعني وتترك دينك، فيرد عليه عبد الله رضي الله عنه بقوله ما بكيت خوفا على نفسي، الله أكبر، إنها عقيدة الإيمان يا أمة الإسلام. يقول ما بكيت خوفا على نفسي، ولكن وددت ان يكون لي نفوسا عدد شعري تعذب في سبيل الله فتدخل الجنة بغير حساب. ثم يطلب منه شيئا يسيرا، ولكنه عزيز في نفسه رضي الله عنه، يقول له تقبل رأسي واطلب صراحك، ويقول وهو بعد التردد فيقول نعم وتطلق صراح جميع أسرى المسلمين، قال نعم، فأطلق صراحه وصراح أسرى المسلمين. فلما وصل إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بالقصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه وأنا أول من يقوم، فقام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه. هذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية وأهل بيته عجبوا في الله ليتركوا دين الإسلام، فصبروا على العذاب وتمسكوا بالإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهذا حباب بن الأرت عجب في الله وصبر على دينه، وكان من تعذيب المشركين له أن أوقدوا له نارا وسحبوه عليها فما أطفاها إلا سحب ظهره لما ذاب. كل ذلك وهو صابر على دينه لا يتزحزح عنه خير شعره. أيها المسلمون، هذه نماذج، هذه نماذج من ثبات المسلمين على دينهم مع شدة الأذى والتعذيب. أضف إلى ذلك ما قدموه في سبيل الدين حماية لهذا الدين ونشره من جهاد بالأنفس والأموال، يتساقط منهم مئات الشهداء في المعارك وهم مرتبطون بذلك فخورون، بل تركوا من أجله الديار والأموال وهاجروا فرارا بدينهم أن يخدش أو يذمت، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وما ذلكم يا أمة الإسلام إلا لما عرفوا في هذا الدين من الخير والسعادة، فتأثر حبه في قلوبهم حتى صار أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم وديارهم، حتى قال قائلهم إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. والآن يا أمة الإسلام، الكثير من ينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون بالإسلام ترقص عليهم تعاليم الإسلام عند أدنى طمع، فتراهم يستبدلون بتعاليم الإسلام تعاليم الكفر والإلحاد، يرفضون أحكام الإسلام العدلة إلى القوانين الوضعية، قوانين الكفر والإلحاد وأنظمته الهابطة السافلة. ما بال الكثير من المسلمين يتشبهون بالكفار في زيهم، في لباسهم، في أكلهم، بل في أكلهم وشربهم، بل في عاداتهم، بل في حلق لحاهم وتغذية شواربهم، بل في لبس خواتم الذهب، بل في الذهاب إليهم في بلادهم ومشاركتهم في شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وارتكاب الزنا والنواص والجلوس أمام الأفلام الخانعة في مسارح الشر والعار، ثم يعود إلى بلاد المسلمين متنكرا لدينه وآدابه، يحاول أن يحول بلاده إلى قطعة من بلاد الكفار التي قدم منها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل في جميع أقطار العالم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما صرفت فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تمسكوا بهديه وعضوا عليه بالنواجذ، إن دينكم يريد منكم الصدق والصبر والجلد والبذل في سبيله وصد الهجوم المعادي له والأخذ على عيد السفهاء عن العبث بتعاليمه وإلا فسيرحل عنكم إلى غيركم فتخسرون الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتمسكوا بدين الإسلام، دين الرحمة والبر والإنصاف والعدل والأخوة والمساواة، دين الحضين الحق والخير والسلام. وصدق الله العظيم حيث يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هكذا ينبغي للمؤمنين أن يقولوا إذا سمعوا داعي الله، أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويمتثلون أوامر الله ويطبقون شرع الله كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وأمركم أنتم أيها المسلمون أن تصلوا على رسوله بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب رسولك أجمعين وأنعم بهم من رجال قاموا بدين الله وناضلوا في سبيل الله وصدوا كل عدوان عن دين الله وعن سنة رسول الله وفادوا وسموا رجالا فهنيئا لهم من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سماهم الله رجال لأنهم قاموا بدين الله، رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهنيئا لهم تلك الأسماء الحميدة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم دلنا على صراطك المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيلك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل بينهم العداوة والبغضاء، اللهم اجعلهم حربا على بعضهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفوف المسلمين تحت راية لا إله إلا الله، اللهم وحد صفوفهم تحت راية لا إله إلا الله، اللهم انصر دينك عاجلا غير آجل، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بلدك وبحرك يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامهم وامدهم بنصرك وعونك وقوتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة المهتدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الساعه المباركه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفذته، ولا دينا الا قضيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عدوا الا قطعته، ولا عدوا الا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بحولك وقوتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آخر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.